الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الطهارة، قال: فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء. قال رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء. شرحناها احنا ولا ما شرحناها؟ أنا عشان أثبت لك إن إحنا شرحناها، قلنا المفروض في تأصيل المذهب ألا يقول بالحرمة، يقول بالكراهة، صح؟ يعني قلنا إن فيها إيه؟ هيئة من الآداب، إيه؟ آه، أقصد إن إحنا شرحنا فيها، صح ولا لا؟ مش في استقبال القبلة ولا استدبارها؟ طيب يبقى خلاص ماشي. قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد وجحر ومهب ريح ومحدث ومتحدث وطريق وتحت مثمرة. متحدث ولا محدث؟ يا متحدث، يعني مجلس تحديث يحدث بعضهم بعضا، نعم. قال: وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق وتحت مثمرة. تحت مثمرة يعني نخلة مثمرة. قال: ولا يتكلم ولا يستنجي بماء في مجلسه ويستبرئ من البول. مجلس يعني المجلس العام، فاهم كيف؟ يعني المجلس يجلس فيه العامة، كالطرقات التي يجلس فيها، كالطرقات التي يجلس فيها مع الناس. أو قول أهل مكة كان عندهم مجلس يجلسون فيه، أين؟ دار الندوة. فلا يفعل ذلك في دار الندوة، عشان تتصور بس الكلام. قال: ولا يستنجي بماء في مجلسه ويستبرئ من البول ويقول عند دخوله: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وخروجه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافاني. قال: ويجب الاستنجاء. تراه فين؟ أنت هتخلص الكتاب؟ يقول المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا الله وإياه والعلماء مع النبيين والصديقين والشهداء، اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. على الخبر ولا على؟ طيب. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أيوب في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فأتينا الكنف أو المراحيض في الشام فوجدناها تستقبل بيت المقدس الكعبة، فكنا نستدير ونستغفر الله، فكنا نستدير ونستغفر الله. ولا يستقبل حمالة، لا، إذا قلنا لا نافية التي تتضمن النهاية، أو لا نهاية لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فيمكن أن نقول بأن لا هنا تحمل الكراهة أو تحمل على التحريم، فهنا أوضح لك بالمتن ما يعتمده في المذهب ويحرمان. فقال يحرمان بهذه معناها أنها على الحرمة لا على الكراهة، يعني يحرم استقبال القبلة واستدبار القبلة. لو وقف عند هذا ولا يستقبل ولا يستدبر، لقلنا على الإطلاق يحرم الاستقبال والاستدبار، ولكن في المذهب يقولون الحرمة في الصحراء. قال: ويحرمان بالصحراء. فإذن هم قيدوا الحرمة في بالصحراء، وأصل المذهب هنا أن الحرمة مقيدة بالصحراء وجائزة في غير الصحراء، جائزة، ليست على الكراهة وليست على الحرمة، فضلا أن تكون على الحرمة، فهي حرام في الصحراء دون البنيان. والذي حدا بعلماء الشافعية أن يقولوا بذلك وأن يفرقوا بين، وطبعا هذا مذهب مالك أيضا، يفرقوا بين البنيان وغير البنيان، حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: ارتقيت على بيت لنا فنظرت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنظرت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. والحق بأن أنا أزيد على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. حديث جابر مهم جدا. أنه قال رأيت رسول الله قبل أن يموت بشهر قال يستقبل الكعبة يبوله. وهذه لابد أن تحمل على البنيان لأنها مطلقة، لابد أن تحمل على البنيان. وورد عن نافع أن ابن عمر إن كان في سفر يجعل مؤخرة الراحة، يجعل البعير يعني يجعله حاجزا ثم بعد ذلك يقضي حاجته مستقبل أو مستدبر. ولما رجع ابن عمر في ذلك قال إنما ذلك في الصحراء، يعني ما في ساتر بينك وبينه، إنما ذلك في الصحراء. لذلك هو قال ويحرمان بالصحراء، يعني دون البنيان، دون البنيان. وقد روى ابن ماجه بسند حسن بأنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن أناس يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال أو قد فعلوها، وهذا حديث عائشة، حولوا بمقعدتي إلى القبلة. وهذا الحديث حديث يعني وإن حسنه العلماء هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، لكن الصحيح حديث ابن عمر من فعل مسلم وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح الراجح في ذلك أنها وإن كانت من جملة الآداب لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، لكنها تتضمن معنى التعبد بالتعظيم، ولأن تعظيم القلب من باب التعبد. لذلك لا يقال لنا لما قلتم ويحرمان في الصحراء، لما لم تقولوا بالكراهة، لأنها من جملة الآداب. وعلى التأصيل العام الأوامر من جملة الآداب، على الاستحباب النواهي من جملة الآداب، على الكراهة وهذه من ضمنها. قلنا لا، لأن فيها تعظيم الكعبة، والكعبة فيها تعظيم الكعبة، وتعظيم الكعبة تعبد، فظهر فيها معنى التعبد. لذلك قالوا بالحرمة على بابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا ولا تستدبروا، وحملت بالتقييد على البنيان وغير البنيان بحديث ابن عمر من باب الجمع بين الدليلين، من باب الجمع بين الدليلين، لأن الأحاديث لا تتعارض بحال من الأحوال، خرجت جميعا من مشكاة واحدة، فلا تتعارض بحال من الأحوال. قال ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، يا في حديث أبي أيوب، ويحرمان بالصحراء ودون الصحراء فهي على الجواز. وهذا الصحيح الراجح في هذا الباب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ذلك قولا وجاء الفعل بخلاف النهي، فنظرنا في محل القول وجدناه على الإطلاق، ونظرنا في محل الفعل فوردناه على التقييد. ولا وإذا قلنا هذا من باب العموم والخصوص فلا تعارض بين عام وخاص، لابد أن يحمل العام على الخاص، وأيضا المطلق على المقيد، لو قلنا من باب المطلق وهي من باب الخاص. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء ويبعد، وهنا يبعد يعني إذا أراد قضاء الحاجة لابد أن يبعد. هنا أنت لو نظرت قال ويبعد وإيش ويستتر، قال وهذا من باب العام والخاص، يعني حتى أنت في المتن في نفسه لابد أن تدقق النظر، قال ويبعد ويستتر، هذا من باب عطف الخاص العام الخاص. لما؟ لأن الإبعاد فيه معنى الاستتار، لا يبعد إلا أن يبعد عن الأعين، وقال ويستتر، فهذه فيها دلالة على التأكيد في الاستتار سواء أبعد أو لم يبعد. لذلك كان من الفطنة والبلاغة وأيضا من الفقه أن يكرر مسألة الستر التي هي متضمنة في الإبعاد، يعني أن إذا أبعد أن يصرح بها على أنه يقول للمكلف أبعدت ولم تبعد لابد عليك من إيش من الستر، أن يبعد ويستتر. وأصل ذلك حديث سنن أبي داود رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب أبعد المذهب، كان إذا ذهب أبعد المذهب. وفي السنن بسند ضعيف قال حتى لا يرى، حتى لا يرى، وإن كان هناك في الصحيح ما يشهد لذلك، هو حديث المغير أنه ذهب عليه السلام في حائط لبعض الصحابة قال حتى توارى مني، ذهب حتى توارى مني فقضى حاجته، ثم قال معك الإداوة، إداوة الماء ليأخذ الماء وليتوضأ، وقص الحديث أنه توضأ وأنه مسح على الخفين. لكن الشاهد من الحديث قال حتى توارى، وقلنا بأن السلام كان إذا ذهب أبعد المذهب، قال يبعد، وهو يبعد هنا بمعنى أنه يستتر. وهذه لأمرين، الأمر الأول استتار حتى لا تنكشف العورات، الأمر الثاني حتى لا يؤذي أحدا، لأن في القرب إذا أنه يمكن أن يكون فيها شيء مما يؤذي بني البشر من باب الأصوات وغير ذلك، لا ضرر ولا ضرار. فالإبعاد له مصلحتان، المصلحة الأولى عدم الإيذاء، والمصلحة الثانية الاستتار. المصلحة الثانية الاستتار. كان إذا ذهب أبعد المذهب، ومن علو الاستتار أنه كان لا يكشف إلا إذا اقترب من إيش؟ من الموضع، لا يكشف الثوب حتى يقترب من الموضع. قال ويبعد ويستتر، ويستتر هذا أصل في هذا الباب. وكل ذلك هنا على مسائل الاستحباب والإيجاب، مفهوم؟ لأنه سيأتي في مسألة كشف العورات ليست على، ليست إلا على التحريم، ليست على الكراهة. طيب، والإبعاد أن يبعد المذهب هذه على الاستحباب وليست على الوجوب، لكن إذا تضمنت المعنى وتمكن فيها المعنى كان على الوجوب. قال ويستتر، يقول ويستتر أصل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستتر، إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستتر. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستتر. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الخلاء وقال فأتبعه أنا وغلام معي الإداوة والعنزة، معي الإداوة والعنزة. الإداوة إداوة الإيش؟ الماء. والعنزة لأجل أن يركز فيضع عليها ثوب فيستتر بها، أو أن يجعلها أيضا سترة ليصلي إليها. وذلك بعض العلماء قالوا بأنه ويستتر فتكون السترة أعلى من سترة الصلاة، أنه لابد من ستر البدن أسفل البدن، فلابد أن تكون عليها. ولذلك في الحديث الذي في الصحيح كان أحب الستر لأنه سلم كان أحب إليه أن يستتر بهدف أو بإيش؟ هدف أو حائش نخل شجرة مثمرة أو حائش نخل. طبعا هذا محمول على أنها ليست مثمرة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فهذه على الستر أن يستتر، والستر يكون أعلى من سترة، السترة تكون أعلى من سترة الصلاة من أجل أن يستر أسفل البدن، لا سيما وأن عدم الاهتمام بالستر يلزم منه العقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، فكان لا يستتر إذا تكشف يا العورات. قال ولا يبول، قال ويستتر ولا يبولن في، أو لا قال ولا يبول في ماء راكد، ولا يبول في ماء راكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول المرء في الماء الراكد ويغتسل منه، كان في حديث أبي هريرة. نهى أن يباء، نهى عن البول في الماء الراكد. المذهب، وهذا أيضا يعني يزعجني، المذهب يقولون بأن هذا على الكراهة، نهى، والأصل في النهي الإيش؟ التحريم. طبعا التعليل في هذا: نهى عن البول في الماء الراكد، المذهب يقولون أنه على الكراهة، في القليل وفي الكثير هناك اختلاف. طيب، النهي عن البول في الماء الراكد يقولون والبول في الماء الراكد على الكراهة لعلة. إيش العلة؟ عندهم تعليل أن الماء الراكد سينجز بالبول، صحيح، لكنه يطهر بالمكاثرة، يمكن علاجه فيكون على الكراهة. ما هذا؟ هذا صارف حقا؟ هذا صارف حقا؟ ها؟ ليس، ده اللي هيدخل فيها الآن بعد ذلك. فلذلك نحن نقول التفصيل الأفضل، وده للنووي، النووي قالوا حتى خروجا هو النووي قال والأوجب أن يقال أنه على التحريم مطلقا، لأنه الأمر فيه إيش؟ فيه حرمة واستقذار، ففي الحالتين قد أفسد الماء على الآخرين، فكان أنسب أن تقول بأنه على الحرمة لا على الكراهة، كان الأنسب أن تقول أنه على الحرمة لا على الكراهة. لأنه لو قلنا بالتفصيل نهى نسمع عن البول في الماء الراكد، طبعا الماء الراكد هو الماء الذي لا يتحرك لا يجري، هذا هو الماء الراكد. الماء الراكد الماء الذي لا يجري، لو قلنا بأن السلام نهى عن البول فيه، إن كان قليلا فملامسة الماء القليل للنجاسة يتنجس، تغير أو لم يتغير، إذن هو أفسده الآن بالنجاسة، فلابد أن نقول بالحرمة. قالوا بالكراهة لأنه يطهر بالمكاثرة، قلنا ولو طهر بالمكاثرة ورآه أحد لاستقذره، فقد أفسد الماء في الحالتين، وشدة الإفساد عندما لا يطهر بالمكاثرة، مفهوم؟ وإن كان الماء الراكد أكثر من قلتين كثير فهم قالوا بالكراهة طبعا من باب أولى. لماذا؟ لأنه لا ينجس الماء. قلنا سيمنع الناس من الماء، لا ضرر ولا ضرار. فأنسب أن تقول على الحرمة أيضا. على لماذا؟ شوف هنا فقه الدليل، فقه الدليل تفقهه. هنا السلام نهى عن البول في الماء الراكد، ألف لام الإيش؟ استغراقية. الآن معنى ذلك في القليل أو الكثير، فصل كيفما شئت. لأنك ستقول وإن قلنا بالأدلة على التفريق بين القليل والكثير فإننا نقول لحكمة أخرى اقتضت إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، فكيف لا نعتبر إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحكمة الأخرى ومسألة الاستغفار ليست مسألة على التنجيس وحده، بل مسألة أيضا في كأنها علة مركبة، فعلة الاستغفار. فإن الناس إذا رأوا ذلك لا يقتربون الماء. أفسدت الماء في الحالتين، وأنت ممنوع من أن تفعل ذلك لأنك ستفسد الماء على الناس. يعني الأصل في الثمرة، أنت ممنوع من أن تبول في ماء راكد لأنك ستفسد الماء على الناس، فأنت إما ستفسده نجاسة أو ستفسده إيش؟ استغفارا. ولو قلنا العلة مركبة فالحكم يتوفر بهما، لا دي كل علة ينفرد بها الحكم، يعني تصاحب الحكم. فإن قلت منعت الناس من استخدام الماء في الماء القليل لأنه نجس، قد منعته في الكثير للاستغفار، فكان الأنسب والأولى الإطلاق. مفهوم. فكان الأنسب والأولى الإطلاق. وزي قال لا يبول في ماء راكد، لا يبول في ماء راكد، قال لا يبول في ماء راكد ولا في جحر. فعلى في جحر لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، وهذا حديث فيه كلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، وهذا الحديث الحق أن فيه بعض الكلام. والحق بأن العلماء الذين الألباني حسنوا، العلماء الذين حسنوا يستأنسون بالقصة التي سندها ضعيف، القصة التي وردت عن الجن أنها قتلت سعد بن عبادة، سبب ذلك أنها بالت في الجحر فقتلت سعد بن عبادة. الحق النهي عن البول في الجحر لأمرين. الأمر الأول أنه قد يكون الجحر هذا من مساكن الجن، فيصل الإذاء للجن، وأنت مأمور بالشرع شرعا ألا تؤذي أحد، لا جن ولا إنس ولا طير ولا حيوان، أنت مأمور شرعا في ذلك، فهذا فيه إذاء للجن. وأيضا لا تأمن الإيش؟ الغيلة، لا تأمن الغدر من الجن، لأنه الجن تعلمون أنهم يعني قد ورد أن بعضهم قتل جن، فاجتمعت طائفة الجن، عيلته يعني طائفة الجن، فانتقموا من هذا الآدمي، فمكث شهرا كاملا لا حراك، لا شيء من بدني يتحرك، شلل تام. قيل حتى أرضى أهله الجنة، طبعا إرضاؤهم ليست عبادة، إرضاؤهم بالاعتذار، والكريم يكفيه الاعتذار. هذه من القصة التي تقال في هذا من بعض أثار التابعين. الغرض المقصود بأنه النهي عن البول في هذه الأماكن الجحر لأنها من مساكن الجن، والثاني أنها قد تكون من مساكن الحيات أو العقارب أو شيء من الحيوانات، فأنت تستجلب تؤذيه فيخرج فيقتلك، فتستجلب على نفسك الأذى، لذلك منعك. وهذه رحمة الله بالعباد، وهذه سعة الشريعة الغراء التي تحافظ على المكلف، فلذلك نهى عن البول في الجحر. طيب نقف عند قوله ومهب الريح وشجرة مثمرة تحت مثمرة، تحت مثمرة أيضا في المذهب على الكراهة، سأموت من هذا الباب، كيف تكون على الكراهة والنهي ورد فيه؟ طبعا سأبين ذلك على أساس أن هي النهي على التحريم قد ورد، وقد ورد الصارف ولكنه حديث موضوع، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. أدين الله نهى على التحريم، لكن المذهب على في القليل على الكراهة لأنه يطر بالمكاثرة، وهذا صراحة فيه ما فيه من النظر، هذا فيه ما فيه من النظر. البول في الجحر ما به حكمه على التحريم، لأنه وسيلة إلى إيش؟ طبعا عندنا نحن على الكراهة، والتحريم هنا لأنه وسيلة إلى موتك، ووسيلة الشيء تأخذ حكمه، يعني تقول على كراهة عموت. هو طبعا الكراهة هنا لها وجهة علمية، ليه؟ لأنه مظنون وليس مظنون. نعم، والآن الاغتسال في الماء الدائم الذي بال فيه، هو العلماء لا على الكراهة، الصحيح الراجح أنه على الكراهة. لا هنا الآن لأنه الاستغذار بالبولي ليس كالاستغذار بالاستحمام. ها؟ لو إيش؟ في هذا الباب كما قلت لك الناس جميعهم يعني كما قلنا هذه أمور بشرية واقعة، أنه لو رأى يبول ولو رأى يغتسل وأراد أن يغتسل في أيهما يكون؟ معروف النفس البشرية الجبلة أنه ممكن استغذاره من اغتسال المرء ليس إيه؟ ليس قويا، لكن الاستغذار بالبول أشد قوة معروف. ها؟ مع كوني جنبا للجنابة ليست نجاسة إلا إذا كنت أنت حنفي يبقى أنا نتجه الاتجاه الثاني. نعم.